قلبي من كتر اللي فيه يما يا نفسي يغرق ليكي من جواي نفسه يعمل كل حاجة تكون عشاني جزء من جزءك عمل وياك قلبي إن كنت اللي فيه يما يا نفسه يغرق ليكي من جواي نفسه يعمل كل حاجة عشاني جزء من جزءك عمل وياك اسمحي لي انحني وابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك اسمحي لي انحني وابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك من جواك ورضاك من جواك وبرضاك فرحتي فرحتي وهنايا مين يا أمي قبل منك ضم روحي عاش أمالي وعاش ألالي وعاش في روحي مين يا أمي قبل منك ضم روحي عاش أمالي وعاش ألالي وعاش في روحي اسمحي لي انحني ابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك اسمحي لي انحني ابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك بالحياة لو تبتسم من دعاك وبرضاك انت عايشي وبرضاك فرحتي فرحتي وهنايا يا كل الوجود يا ملاك الأرض يا رحمة ودود يا حياة الدنيا يا كل الوجود يا ملاك الأرض يا رحمة ودود اسمحي ينحني وابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك اسمحي انحني وابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك بالحياة لو تبتسم لي من جواك وبرضاك من دعاك وبرضاك فرحتي فرحتي وهنايا